درس اليوم عن الدلالات، الفصل السابع. تعريف الدلالة هو كون الشيء بحيث لو حصل العلم به لزم منه العلم بشيء آخر. في حال إذا جاء سؤال في الامتحان مثلا عن تعريف الدلالة، إذا كتبت إلى بشيء آخر هذا يكفي، إذا كتبت أكثر أيضا أفضل، ولكن إلى هنا هو الحد الواجب. كصفرة الوجه الدالة على الخوف، فلو حصل العلم بصفرة وجه شخص يلزم من ذلك حصول العلم بخوفه. دلالة صفرة الوجه على الخوف، هذه الدلالة فيما يأتي من أقسام الدلالة الطبيعية، يعني من طبع الإنسان أنه يصفر وجهه في حال إذا شعر بالخوف. مثلا إذا كان الإنسان لونه الحقيقي أصفر، فماذا؟ هل يصفر وجهه؟ هذا شيء آخر. الدلالة هو كون الشيء بحيث لو حصل العلم به لزم منه العلم بشيء آخر. سندرس أقسام الدلالة، والتعرف على الدلالة يؤدي إلى تنمية الذكاء أيضا. أحيانا إذا رأيت شيئا من خلال هذا الشيء تفهم أشياء أخرى. لماذا؟ لأن هذا الشيء مرتبط بأشياء أخرى، فهذا أيضا ينمي الذكاء. الآن جاء إلى الدلالة وجاء إلى الوضع، لأن هنالك ترابط ما بين الدلالة وما بين الوضع. ما معنى الوضع؟ الوضع هو تخصيص شيء بشيء آخر بحيث يلزم من العلم بالشيء الأول العلم بالشيء الثاني. جاء بمثال مثل لفظ زيد. إذا شخص ولد له ولد وسمي زيد، العلم باسم زيد بكلمة زيد يؤدي إلى العلم بزيد نفسه. واضح؟ هذا الأب وضع اسم زيد على ابنه، فهذا صار بمعنى الوضع، خصص اسم زيد لهذا الولد. الوضع هو تخصيص شيء بشيء آخر بحيث يلزم من العلم بالشيء الأول. يلزم من العلم بالشيء الأول في مثال زيد، يعني يلزم من العلم باسم زيد يلزم العلم بزيد نفسه. مثلا لو وضع، أو لو وضع، هذا مثال يختلف قليلا، لو وضع زيد لابنه اسم علي، نحن وضعنا الابن زيد، هنا وضع الابن علي، لو وضع زيد لابنه اسم علي بمعنى أنه خص هذا الاسم لابنه، فيصير علي لابن زيد، بحيث لو قال شخص علي يعرف ابن زيد، أو يعرف ابن زيد أن رجلا يريده، ولو قال شخص لزيد علي فعل كذا يعلم زيد بأن ابنه هو المقصود بالكلام. واضح؟ المسألة واضحة. وضع لفظ علي لابن زيد، إذا قيل علي فعل هذا بمعنى ابن زيد فعل هذا. إذن الوضع قسم من الدلالة كما سيأتي. الوضع قسم من أقسام الدلالة. إذا عرفت علي بمعنى عرفت ابن زيد مثلا. الفصل الثامن الدلالة على ثلاثة أقسام. القسم الأول الدلالة الوضعية، وهي التي يكون سبب الدلالة فيها هو الوضع. الإنسان وضع هذا اللفظ لهذا المعنى، هذا يسمى الدلالة الوضعية، أو الإنسان وضع هذه الإشارة لهذا المعنى. حتى إشارات الطرق هي دلالة وضعية. الإنسان وضع الإشارة الحمراء مثلا للوقوف، الإشارة الخضراء للمرور، وبعض الإشارات الأخرى لمعاني أخرى. والدلالة الوضعية يمكن أيضا الإنسان يبدلها يغيرها، يعني قابلة للتغيير أيضا. شخص سمى ابنه زيد بعد مدة يغير الاسم يسميه علي مثلا. الدلالة العقلية وهي التي يكون سبب الدلالة فيها العقل. الدلالة العقلية مثل إذا جئنا إلى مثال الحرارة والنار، إذا رأيت النار حتما الحرارة موجودة، إذا رأيت حرارة حتما هنالك مصدر للحرارة موجود، مصدر الحرارة يشبه النار، إما الشمس إما الكهرباء إما مصادر أخرى. فهنا الدلالة عقلية، دلالة الدخان على النار دلالة عقلية. في مسألة الدلالة العقلية الدال لا ينفصل عن المدلول، يعني متلازمان دائما، المعلول يدل على العلة، فالمعلول يدل على العلة في الدلالة العقلية، يعني الدلالة المعلول لا ينفك عن العلة. أما إذا جئنا إلى الدلالة الطبيعية وهي التي يكون سبب الدلالة فيها الطبيعة، وكل واحد من هذه الأقسام إما لفظية أو غير لفظية. الدلالة الطبيعية مثلا شخص من طبعه إذا تألم أن يقول آه مثلا، من طبعه. شخص آخر أو إذا جئنا إلى أقوام أخرى ممكن يقولون شيئا آخر، ولو أن في مجال الدلالة الطبيعية هنالك أيضا فروق بحسب الشعوب. إذا تأتي إلى الإخوة الأفارقة في مجال التعجب ماذا يقولون؟ لديهم اصطلاح خاص يدل على التعجب. ممكن الإخوة الباكستان لديهم اصطلاح آخر، اصطلاح صوتي، ليس كلمة معينة، اصطلاح صوتي أو إشارة خاصة، إشارة خاصة باليد مثلا، هذه الإشارة تفيد التعجب أو الاستنكار أو أمور أخرى. فالدلالة الوضعية اللفظية مثل علي الذي يدل على ابن زيد، هذا الآن جاء بأمثلة. والدلالة الوضعية غير اللفظية، قسم الدلالة الوضعية إلى قسمين، دلالة وضعية لفظية، دلالة وضعية غير لفظية. مثل دلالة الخطوط والعقد والإشارات والنصب على معانيها، مثلا هناك خط معين يدل على معنى معين، خصوصا الخطوط التي تدل على المرور، والعقد، العقد إشارة على شكل عقدة تدل على معنى معين، الإشارات والنصب، النصب العلامات الموجودة على الأعمدة. والدلالة العقلية اللفظية، الآن الدلالة العقلية على قسمين، دلالة عقلية لفظية، دلالة عقلية غير لفظية. نحن جئنا بمثال النار والحرارة دلالة عقلية غير لفظية. الآن الدلالة العقلية اللفظية مثل أنه لو سمع شخص خطابة، موضوع كلام، يحصل له العلم بأنه إنسان يتكلم، الكلام هذا يدل على أن هنالك متكلم. فالدلالة لفظية لأن ألفاظ الخطابة دلت على وجود خطيب متكلم، وعقلية لأن العقل هو الذي يدل على أن كل كلام يجب أن يصدر من متكلم. الدلالة لفظية لأن في المسألة لفظ وكلام، الدلالة عقلية لأن لكل معلول علة، لكل كلام متكلم. والدلالة العقلية غير اللفظية مثل دلالة هذه المخلوقات على وجود الله الخالق. دلالة المخلوقات على وجود الخالق، يعني دلالة المعلول على وجود العلة، دلالة الحرارة على وجود النار، واضح؟ فالدلالة غير لفظية لأن المخلوقات لا تتكلم بوجود الله، لا تتكلم يعني لا تتكلم بالألفاظ، ولا للكلام أيضا معاني أخرى. وعقلية إذ العقل هو الذي يدل الإنسان على أن خالق هذه الموجودات هو الله سبحانه وتعالى. الآن والدلالة الطبيعية اللفظية كدلالة أح أح على وجع الصدر، من طبع الإنسان أن يقول هذا اللفظ. ف فطبع الإنسان يدل على أنه متى وجع، بمعنى متى ألم صدر شخص يخرج منه هذه الأصوات. والدلالة لفظية، لأن هذه الأصوات ألفاظ تخرج من فم من فم من وجع صدره. والدلالة الطبعية غير اللفظية، مثل دلالة صفرة الوجه على الخوف وحمرة الوجه على الخجل. فطبع الإنسان يدل على أنه متى خاف شخص اصفر وجهه، أو خجل شخص احمر وجهه. والحمرة والصفرة ليستا من الألفاظ، فالدلالة غير لفظي. إذا جاء سؤال وأمثلة فإن شاء الله الجواب يكون سهل جدا. أقسام الدلالة على ثلاث أقسام، وكل قسم أيضا له أقسام. الفصل التاسع، أخذنا ثلاث أقسام من الدلالات وكل قسم له قسمين أو أكثر. الآن ما هو المعتبر عند علماء المنطق من هذه الدلالات الست؟ يقول المعتبر هو الأول. الأول ما معنى الأول؟ الدلالة الوضعية اللفظية. لماذا الدلالة الوضعية اللفظية؟ لأن الغالب في الإفادة والاستفادة بها، يعني بالدلالة الوضعية اللفظية. هذا الكلام المعتبر عند علماء المنطق، إلى لأن الغالب في الإفادة والاستفادة بها، هذا الكلام ضع تحته خط واحفظه من أوله إلى آخره. ممكن إذا تعمل امتحان شفهي أو أي امتحان آخر يسألك ما هو المعتبر عند علماء المنطق من هذه الدلالات، تقول الدلالة الوضعية اللفظية. لماذا؟ لأن الغالب في الإفادة والاستفادة بها. والدلالة الوضعية اللفظية منحصرة في ثلاثة أقسام: المطابقة، التضمن، الالتزام. أقول كلام صغير وقصير حول الدلالة الوضعية اللفظية. لماذا الغالب في الإفادة والاستفادة بالدلالة الوضعية اللفظية؟ بعد أن تدرس علم المنطق وتصل إلى علم الأصول والفقه، تتعامل مع ألفاظ القرآن الكريم وتتعامل مع ألفاظ السنة النبوية الشريفة. فالحديث الفلاني يدل على المعنى الفلاني. الآن يدل على المعنى الفلاني بالدلالة المطابقية أو بالدلالة التضمنية أو بالدلالة الالتزامية. واضح؟ ممكن الحديث له ظاهر، يعني له ألفاظ، له نص، له متن. الآن المتن يدل على المعنى الفلاني بالدلالة المطابقية، الآن تتعرض معنى الدلالة المطابقية، أو بالدلالة التضمنية أو بالدلالة الالتزامية. وأي قسم من أقسام هذه الدلالات هو القسم المعتبر في الأصول مثلا، أو أنه الأقوى. إن شاء الله ستدرس هذا في علم الأصول. فالمطابقة هي دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له ذلك اللفظ من حيث أنه تمام معناه، كدلالة الإنسان على معنى الحيوان الناطق. فإن معنى الإنسان ذو جزئين، هذا المثال مثال منطقي، الحيوانية والناطقية. إذا قلنا إنسان بمعنى أن لفظ الإنسان دل على الحيوانية والناطقية بالدلالة المطابقية كما يقول الكاتب، وكدلالة لفظ زيد على جميع أجزاء زيد من رأسه إلى قدمه. إذا قلت زيد بمعنى رأسه، بمعنى يده، بمعنى رجله، في قولك جاء زيد، جاء زيد ليس معناه أنه ترك قسم من أقسامه في مكان وجاء، إنما جاء بجميع أجزاء بدنه. فدلالة لفظ زيد على زيد، يعني على كامل زيد، هذه الدلالة دلالة مطابقية، ولكن دلالة لفظ زايد على جزء زايد هذا دلالة تضمنية، مثل دلالة لفظ البيت على الغرفة. دلالة لفظ البيت على الغرفة دلالة تضمنية، لأن الغرفة جزء من البيت. أما دلالة لفظ البيت على كامل البيت دلالة مطابقية. والتضمن هو دلالة اللفظ على جزء المعنى الذي وضع له ذلك اللفظ من حيث أنه جزء المعنى، كدلالة زيد على رأسه أو يده. فقولك جاء زيد معناه جاء جميع بدن زيد والرأس واليد في ضمن البدن، فتكون لفظة زيد دالة على يده ورأسه بالتضمن. هذا واضح. الالتزام، ما معنى الالتزام؟ هو دلالة اللفظ على شيء خارج عن حقيقة معنى اللفظ ولازم لللفظ في الذهن. لازم، ما معنى لازم؟ لازم يعني كائن مع اللفظ في ذهن الإنسان، مثل دلالة الشمس على نور الشمس. واضح؟ دلالة الشمس على نور الشمس دلالة التزامية، والدلالة الالتزامية أيضا إن شاء الله ستدرسون بالتفصيل فيما بعد. ويأتي أيضا مثال كدلالة الدوات على الحذر، أيضا دلالة التزامية. إذا قال شخص أعطني دواتا، أعطني دواتا يعني أعطه الدواء والقلم أيضا، الدواء بمعنى إذا قلنا الحبر والقلم أيضا، أو الدواء والقلم والقرطاس، ممكن أمور متلازمة فيما بينها. إذا أنت طلبت الدواء مثلا من شخص، هو ما جاء بالقرطاس أو ما جاء بالقلم، في حال إذا اعتبرنا هذه الأمور متلازمة، أنت تقول له لماذا ما جئت بالقرطاس، القرطاس بمعنى الورق؟ يقول أنت ما قلت لي، أنا ما قلت لك، ولكن الدواء من دون قرطاس لا يمكن، فيجب أن تأتي بالقرطاس أيضا. هكذا. الآن بحيث كلما ذكر اللفظ بادر ذلك الشيء، ذلك الشيء بمعنى الشيء الملازم لللفظ، مثل نور الشمس مع الشمس، إلى ذهن السامع أيضا، كدلالة الشمس على ضوئها، فإن ضوءها خارج عن حقيقتها، ولكن الضوء هو، بحيث كلما ذكرت لفظة الشمس اتدر إلى الأذهان معنى ضوئها أيضا، بالإضافة إلى نفس القرص بمعنى نفس جسم الشمس. ندرس الفصل 10 أيضا، يكفي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.